السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الحافظ بن حجر العسقلاني غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في كتاب الصيام، قال عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث مر علينا حكمها قريبا، وهو أنه يستحب للإنسان إذا ثبت غروب الشمس المبادرة إلى الإفطار، فهو السنة وهو الأرفق بالأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن أعظم الناس أجرا أسرعه فطرا: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. السحور ينبغي تأخيره إلى حد طلوع الصبح، فإذا ثبت طلوع الصبح فلا يحل لك أن تتناول شيء قل أو كثر، ولا تتساهل بأن تأكل وتشرب زائما أنك لا تدري أو شاك في ذلك، فليس هناك عذر ولله الحمد. الآن كما قلت هذا الكلام أكثر من مرة، أقول ليس لنا عذر الآن في معرفة الصبح، فلا يحل الإنسان يتساهل استيقظ من النوم أو غير ذلك. تأكد عندك الساعات وعندك غير الساعة، كلها تدل على وجوب الصبح. وأما الغروب فكما قال عليه الصلاة: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فإذا تأكدت يقينا مثل الشمس أن الشمس قد غربت وأن المغرب قد أذن، فعليك أن تبادر إلى الإفطار فهو أفضل. والصائم دعوة عند فطره مستجابة، فلا ينسى أن يدعو الله عند فطره. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. نعم، السحور يسمى الغداء المبارك، السحور يسمى الغداء المبارك لأن فيه خير وبركة، وذلك مما يحصل من قوة للبدن ومقاومة لطول النهار واستعانة به على هذه الطاعة العظيمة. فمن وجد سحورا فعليه أن يتسحر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أو قال كتابين، أكلة السحر فإنهم لا يتسحرون. وكفى أن سماه النبي عليه الصلاة والسلام الغداء المبارك، وقوله: تسحروا فإن في السحور بركة، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ومعنى يصلون صلاة الله على عبده ثناؤه عليه بالملائكة الأعلى، وصلاة الملائكة على المؤمن استغفارهم له، وصلاة المؤمن على المؤمن الدعاء. فالمهم أن السحور أفضل وأولى من أكل الطعام عند الفطور، لكن على الإنسان أن ينظم أكله وشربه ولا يتجاوز الحد، لا يسرف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فإذا نظم الإنسان هذه الوجبات المباركة يبارك الله له فيها وتكون عونا له على طاعة الله. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رضي الله عنه رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت. وذلك أنهم في زمانهم يستطيعون أن يروا بياض الصبح من سواد الليل من حين ما يبزغ ويتبين، فلذا يمسكون ويؤذنون. أما الآن فعلينا أن نتقيد بما عندنا من الوسائل والتعليمات والتوقيت حسب اجتهاد المسؤولين عن ذلك والمعتبرين، وألزم ما يكون هو الالتزام بالأذان. فإذا سمعت الأذان فاحذر أن تقدم على أكل أو شرب. اللهم لو كان الكأس بيدك فلقد جاء الأمر من المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه إذا أذن والقدح بيدك فأكمل شربك، معنى الحديث. أما أن تعمد وتأخذ ماء جديد فلا، إذا سمعت الأذان كف، هذا هو الأحوط، ولا ينبغي الإنسان يتساهل في هذا الأمر. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني الله ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، فالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. الوصال معناه هو أن تصل يوما بيوم بدون إفطار، وهذا مما يدل على رغبتهم في الخير وحرصهم على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، ورغبتهم في أن يصلوا إلى أعلى الدرجات في العمل الصالح. ليس من باب التعنت والتشدد بدون هدف صحيح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا يحب أن يشدد على أمته، بل كان يحب أن يعمل العمل فيتركه مخافة أن يفرض على الأمة فيكون فيه مشقة عليهم. ترك قيام الليل جماعة بعدما شرعه وصلى ثلاث ليال ورأى الناس يكثرون، ثم تأخر وصلى في بيته، وبين لهم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام أنه إنما تأخر مخافة أن تفرض عليهم، يعني صلاة الليل. ما دام أنه شرعه وبينه ترك الناس، كل على حسب رغبته واستطاعته. وما خير بين أمرين عليه الصلاة والسلام إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن محرما، ما لم يكن هجرا يعني محرم، فإن كان محرم فهو أبعد الناس عنه. لكنه يحرص دائما على التيسير على الأمة، يسروا ولا تعسروا، وأخذ من قول تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهو كان يواصل عليه الصلاة والسلام لأن الله قد أعطاه من القوة ما لم يعطي غيره. ولذلك لما قالوا يا رسول الله أنك تواصل يعني ونحن نريد أن نفعل مثلك، قال أيكم مثلي، إنني أبيت أطعم وأسقى. العلماء ذكروا رحمهم الله أنه ليس طعاما وشرابا حسيا، لكن بما يعطيه الله من القوة ويمده به فإنه بمثابة الأكل والشرب، ولذلك يقوى ويستطيع أن يقاوم اليومين والثلاثة. فلما تعنتوا وأصروا إلا أن يواصلوا، أراد أن يؤدبهم عليه الصلاة والسلام حتى لا يتشددوا، فإن الإسلام دين يسر ولله الحمد، لكن دين يسر بحدود الشرع، ليس كل من أراد أن يعمل شيء يطيب لنفسه ويوافق هواه قال ديننا يسر. فالمهم أنه لما رآهم مصرين واصل بهم يومين متواليين، ثم رأى الهلال يعني هلال شوال، فاضطرارا لا بد أن يفطروا، لكنه أيضا بين لهم عليه الصلاة والسلام أنه لو لم يرى الهلال لواصل بهم من أجل تأديبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، مبينا أن قصده في ذلك الرأفة بالأمة، ويخاف أيضا أن يشرع لهم المصال ثم يشق. ثم قال الرجل لما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت مرتين أو ثلاث، ثم قال لا، ولو قلت نعم لوجبت، ثم لا تستطيعون، اتركوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء. نبينا عليه الصلاة والسلام نبي الرأفة والرحمة، وديننا دين اليسر والتيسير. كان إذا أرسل أناسا دعاة للدين قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وقال إنما بعثتم ميسرين. فلذلك لا ينبغي الوصال، وليس من السنة أن تواصل، لكن ذكر العلماء أنه من كان لابد مواصل أن يواصل إلى السحر، ولعل ذلك فيه حديث، يعني أنك ما تفطر، ولكن إذا جاء السحور يكون فطور لليوم الماضي وسحور لليوم المقبل. وأما أن تزيد فليس من السنة، وليس من الأفضل أن تفعل ذلك، عدم الوصال أفضل. وإن كنت لابد مواصل فتصل الليل فقط، الليل بالنهار الماضي، فإذا جاء وقت السحور يكون سحورا لليوم المقبل وفطورا لليوم الماضي. نعم. قال وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. لا تكون ممن يصوم عن الحلال ويفطر على الحرام، الغيبة والنميمة والكذب والشتام والسباب، اللغو والرفث، الكلام الفارغ الذي لا خير فيه، احفظ لسانك واحفظ جوارحك كلها عما يجرح الصوم ويفسده ويخدشه ويفسده. الصوم جنة يعني سترة، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. وأما أن تترك الحلال وتصوم وتفطر على الحرام فإنه ليس لله حاجة بأن تدع طعامك وشرابك فقط إذا لم تترك القول شهادة الزور والعمل به غيبة والنميمة. احفظ صيامك احفظ صيامك وحافظ عليه سواء في رمضان أو غير رمضان. والصوم أمانة من أعظم الأمانات وسر بين العبد وبين ربه، فلا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل. ولذلك قال كل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثاله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي، يعني سر. فلذلك عليك أن تحافظ على هذه الأمانة وعلى هذا السر الذي بينك وبين ربك. فاحفظ لسانك، فإن أخطر ما يكون الإنسان لسانه سواء في الصوم أو غير الصوم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاحفظ لسانك دائما وأبدا، واحفظ جوارحك كله، فلا تنظر إلى ما حرم الله ولا تستمع إلى ما حرم الله، هذا دائما، لكنه في وقت الصوم أشد، لأن لشرف الزمان والمكان أثر في مضاعفة الحسنات والسيئات. ونحن في هذا الشهر يجب علينا المسابقة والمنافسة في فعل الخيرات، لأنه وقت المرابحة مع الله والمتاجرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ولما ذكر نعيم الجنة قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلا يحصل المنافسة والمسابقة وأنت لم تفرق بين صيامك وفطرك. وإذا كانت هذه الأمور يعني الغيبة والنميمة والسباب محرمة دائما فإنها في الصوم إذن أشد تحريما. وإن أجزأك الصوم فرضا بأن لا يقال لك تقضيه، ولكن تحرم من الأجر، فكم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وكم من قائم حظه من قيامه السهر والتعب. فإياك أن تكون كذلك، حافظ على عملك ولا تبطلوا أعمالكم ما دمت أنك مسلم وقد بلغك الله رمضان وفرحت به واستبشرت والتزمت بأنك إن شاء الله ستؤدي صيامه وقيامه احتسابا إيمانا واحتساب، فاصدق مع الله سرا وعلانية حتى لا يخيبك الله. والشهر كما تعلمون ينقضي كأنه لحظات، يمشي ولا تشعر إلا وقد قيل ودعك رمضان، ثم لا تدري هل تقبل أم لا، وهل يعود إليك أم لا. اغتنم هذا الشهر ما دام إن الله بلغك إياه، حافظ عليه، احفظه عما شان. وعليك أن تستعمل لسانك في ذكر الله، وهذا دائما أيضا لكن في رمضان أشد وأكثر، لأن تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة في غيره. فكونك تشغل لسانك بذكر الله دائما أبد، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه ولفظ لمسلم. وزاد في رواية في رمضان. نحن ضعفاء ولا نستطيع أن نمسك أنفسنا لو فعلنا ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله قد أعطاه من قوة الإيمان وقوة التحمل والالتزام والتقوى ما لم يكن لدينا، فلا ينبغي لنا أن نتساهل التقبيل والمباشرة والمداعبة، فإن ذلك قد يجر إلى ما هو أكبر. ولذلك قالت رضي الله عنها أيكم مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يشد عرضه، يعني يمسك نفسه عن الوقوع بما هو أكبر، سواء في حالة الصيام أو في حالة الوضوء. بعض الناس ما يستطيع أن يمسك وضوءه، لا بد أن يخرج منه ما ينقض الوضوء حينما يقبل أو يباشر واحد ذلك. ولذلك ذكر العلماء أن مس المرأة بشهوة من نواقض الوضوء، ليس المس بذاته لكن لما قد ينتج عنه. وكذلك في الصوم سواء في رمضان أو غير رمضان، أما لو أن الإنسان عنده يقين وعنده تحمل، فإن عمر رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن القبلة ضرب له المثل بالمضمضة، أنك إذا تمضمضت هل يفسد صومك؟ قال لا. قال فكذلك، يعني المعنى الحديث لم يكن نص، لكن هذا بشرط. أما الشباب خاصة فأنا أنصحهم بألا يحاولوا أو يجربوا، لا يستدرج بنا الشيطان فيفسد صيامنا وفي الليل غنية وكفاية ولله الحمد. حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن في الليل. لكن خلاص إذا أمسكت عن الطعام والشراب فذلك من باب الأولى، لأن هذا يترتب عليه ما هو أكبر، ما يكفي القضاء، مع الإثم كفارة عتق رقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كونك تمسك نفسك وتبعد عن أسباب الخطر من الصبح إلى الليل خير لك من أن تصوم شهرين متتابعين جزاء وعقوبة لك. فعلى الإنسان أن يأخذ بالاحتياط دائما فهو خير له دائما، في حالة الصوم أو غير الصوم، فالاحتياط والاحتراز أولى وأتقى وأسلم. لا تقول أنا أجرب، أنا عندي قدرة، أنا أستطيع أمسك نفسي، لا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه البخاري. الشداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. على كل حال هذه النصوص ما دام أنه فيها المنع ثم فيها الإجازة فلعل الأحوط للإنسان ترك ما لا تدعو إليه الضرورة، ترك ما لا تدعو إليه الضرورة أولى وأفضل، كما رجح ذلك شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإنه مع سعة علمه واطلاعه رحمه الله وتتبعه للأدلة وأقوال العلماء رجح أن ترك الحجامة في النهار أولى. ومثله سحب الدم إذا كان كثيرا، أما اليسير الذي لا يعتبر فإنه يقول لا بأس بذلك ولا يضر إن شاء الله على الصائم. أما الحجامة للمحرم فليس لها أثر إلا أن يؤدي ذلك إلى قص شيء من الشعر، فمن المعلوم أن أخذ شيء من الشعر من المحظورات، محظورات الإحرام. وخلاصة الكلام كما قلنا الأولى والأفضل أن الشيء اللي ما تدعو إليه الضرورة فالسلامة في تركه، سواء سحب الدم بالإبرة لغرض تحليل أو نحو ذلك أو تبرع أو حجامة أخذ ذلك إلى الليل، إلا أن تكون مضطر فتفعله مع القضاء وإمساك ذلك اليوم. فاحترز لدينك وافعل ما هو الأفضل والأكمل والأحوط. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. الاكتحال ذكر العلماء أنه إذا كان يوجد للكحل أثر في الحلق بحيث أن العين تتأثر ثم يمضي وينفذ إلى الحلق فإنه يجرح الصوم، ومن باب الأولى القطرة لأن العين منفذ، فالأولى من احتاج إلى ذلك يرتبه في الليل. فكل شيء قد يؤدي بك إلى خطر أو فسد العمل، فساد العمل والإخلال فيه وتقليل ثوابه ونقصه، فعليك أن تتجنبه، تحرص على الكمال. شيء ما تدعو إليه حاجة ولا ضرورة فالأولى تركه دائما في كل شيء. الاكتحال والتداوي سواء بقطرة أو بما يوضع من العين أحيانا من يسمونه ذرورة يسمى مسحوق، يعني أدوية كانت عربية تستعمل في العين، دقيق يوضع بالعين، فهذا شبيه بالقطع. إذا كان له أثر في الحلق فإنه يفسد الصوم، وعلى الإنسان يجرب في الليل، يجرب ويرى هل لذلك أثر، لا يجرب في النهار، يجرب في الليل، لأن مسلم ما صام إلا يريد القرب من الله والأفضل، فلذلك لا يتساهل، لا يتساهل. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. اتفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهو صحيح. هذه طعمة من الله عز وجل. إذا كنت ناسيا فأكلت أو شربت ولم تشعر حتى فرغت فأمسك صومك وليس عليك شيء، لا إثم ولا قضاء، وهذا من فضل الله، فإنما أطعمه الله وسقه. لكن لو تذكرت وفي فمك أدنى شيء يجب عليك أن تلفظه، وإن كان طعاما تتمضمض أيضا حتى لا يذهب إلى بطنك أقل شيء من الأثر. وعلى من رأى صائما يأكل أو يشرب أن يذكره، عليك أن تذكره إذا رأيته يأكل أو يشرب، لأن هذا من النصح الواجب والتذكير ومن التعاون على البر والتقوى ومن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلا تقول هذا أطعمه الله وسقاه تسكت تفرج عليه ويأكل ويشرب، لا، لو فعلت ذلك فإنك آثم وهو ليس عليه إثم. وهذه كما علمنا الصوم أمانة، ما أظن مسلم يخاف الله ويتقيه يأكل يشرب يقول أنا ناسي، لو فعل ذلك فمعناه ما يخاف الله ولا يتقي. ومثل ذلك القي، من ذرعه قي يعني غلبه فليتم صومه ثم اضمر ولا حرج، لكن من تقيع فليفطر فليقضي، من تقيع يعني عمدا فليقضي. فهذه الأمور يجب أن يعلمها الإنسان ويحترز من كل ما يفسد صومه، كذلك العبث فيما يؤدي إلى الإنزال من نظر أو تفكير أو عبث، فإن من استمنى فقد فسد صوم وأثم، عليه القضاء والتوبة إلى الله. أما الاحتلام فليس بإرادة الإنسان، لو احتلم فليس عليه شيء إلا الغسل، أما الصوم لا يؤثر عليه. كذلك بعض الناس يسأل على أشياء ما له علاقة بالصوم، يقول إذا دهنت رأسي بالزيت وأعجب من ذلك إذا قلمت أظفاري وأنا صائم، ما علاقة الأظفار بالصوم وأخذ الشعر؟ كذلك غسل جلدك بأي شيء سواء في الماء أو في الصابون أو زيت أو ما له علاقة بالصوم. الصوم إذا أدخلت شيء إلى داخل جسمك من أي منفل هذا هو الذي يفسد الصوم، حقنة، إبرة مع الوريد، لا سيما المغذية. أما إبرة الورك العضل أو تطعيم هذا إن شاء الله ما يضر. أما ما يتصل بالأوردة أو ما يكون مغذيا فهذا يضر ويفسد الصوم. أما الدواء الذي يستعمله من أصيب في ضيق التنفس من ربو أو غيره للبخاخ كما يقولون، هذا إن شاء الله لا يؤثر ولا يضر على الصوم، فقد أفتى بذلك شيخنا رحمه الله محمد بن عثيمين فلذلك الإنسان يكون على بصيرة، وإذا جهل شيء لا تفعل حتى تتأكد من الحكم ما لم يكن هناك ضرورة ما تمكنك من أن تسأل أو تصبر. إذن لا نتساهل ولا نقول لعله ما في شيء، لا. وإذا سألت واستفتيت لا تستفتي واحد مثلك ما عنده علم، تسأل عن دينك، تسأل عالم من العلماء تطمئن إليه وتعلم علم اليقين أنه يعرف الأحكام. أما تسأل جاهل ما عنده شيء ثم يفتيك وتأخذ بكلامه هذا ما ينفعك. وحتى لو أنك سألت عالم وأفتاك بخطأ فإنه ما يتحمل عنك فساد العمل، هو لأنه اجتهد وأخطأ، نسي أو أخطأ، لكن هذا ما يخلصك أنت. فتوى المفتي وحكم الحاكم ما يحل حراما ولا يحرم حلال، الحلال حلال والحرام حرام، وإن افتاك الناس وافتوك. أما ما ينفذ الجسم من غبار أو نحو ذلك من غير قصد ولا تعمد، هذا على كل حال ما يضر شرعي، لأنه الإنسان ما له فائدة من كونه يستنشق الغبار. أما العطور السائلة فلا تضر، هذا ما تضر إلا على الإحرام. أما شم البخور فلأنه ينفذ للصدر، فقد ذكر العلماء أنه لا ينبغي أبدا للصائم أن يتبخر، يعني هذا ينفذ ولا داعي له. إحنا قلنا البخاخ لأنه علاج ضروري، أما البخور هذا كمالي الليل يكفيه. وأما سائر العطور السائلة ما تضر، يعني ما تنفذ الجسم أصلا، سواء وضعتها في رأسك في وجهك في يدك في ثيابك ما يضر. لا ينبغي الإنسان أن يسبح وهو صائم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق مخافة أن ينفذ الماء إلى الجوف. قال عليه الصلاة والسلام مبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ معناه احرص على كمال النظافة والطهارة في جذب الماء إلى الأنف واستخراجه وإدخال الماء في الفم وتحريكه بقوة، لأن ذلك أكمل. إلا أن تكون صائم لا، فعليك بالرفق، تأتي بالواجب فقط، تسحب الماء بسهولة وتحركه في فمك بسهولة. لذلك السباحة للصائم لا ينبغي له ذلك، لأنه قد لا يتمالك نفسه، قد يتنفس أو يتكلم ثم ينفذ الماء فيكون هو في فعلها لم متعمد، لأن السباحة ليس ضرورية، تريد التبريد والنظافة اغتسل اغتسال، هذا تتحكم فيه. هذا والأحكام إن شاء الله الباقية في الدروس المقبلة إن شاء الله، كما هو المعلوم عندنا إن شاء الله السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، كلها الأحكام فقها أو حديثا كلها سواء. أما يوم الأربعاء فعندنا كتاب رياض الصالحين على درسنا السابق في غير رمضان إن شاء الله، ونسأل الله قبول التوفيق. والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. فما قلتم. يقول السائل: أمي مريضة بالكلى ونصحها للأطباء بالإفطار، فنريد أن نخرج عنها إطعام شهر رمضان كاملا، يقول هل نعطيه للجمعيات الخيرية وهي ليست من هذه البلاد؟ على كل حال، إذا دفعته إلى فقراء بنفسك فهو أولى وأضمن وأشد اطمئنانا لبراءة الذمة، والذي ما يعرف يسأل أهل البلد، وما أكثر الفقراء والمساكين المحتاجين. أما لو قدر أنه ما وجد فإنه يعطيه جمعية، ولكن يخبرهم بأنه أمانة عندهم وأنه كفارة، فمعروف أن الكفارة لا بد أن تكون طعاما يشتريه، طعام لكل مسكين نصف الصاع، مثلا كيلو وربع أو كيلو نصف من الرز أو من البر أو من التمر، ثم يدفعه، ولا يتساهل ولا تكفي القيمة. لا بد من طعام، لا بد من طعام. كل ما ذكر من الكفارات أو زكاة الفطر لا بد أن يكون طعاما، فلا تكفي القيمة أبدا. لا خرجوا هنا أم في بلده؟ لعله في بلده أولى، لعله في بلده أولى. نعم، لا سيما إذا كانوا أقارب فقراء فهم أولى بالمعروف أيضا. نعم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم عند فطر إذا لا ترد. يقول: متى تكون هذه الدعوة، قبل الإفطار أم بعده؟ لا لا، حينما تسمع الأذان تدعو ثم تسمي الله وتفطر. يقول السائل: هل يؤثر المذي أو الودي على صحة الصيام؟ الشيء الذي ما تعمده الإنسان ما يضر، سواء مذي أو مني أو ودي، شيء ما تعمدته ولا قصدته وليس لك فيه يد يعني سبب، فهذا إن شاء الله ما يضرك من حيث الصيام، لكن من حيث الطهارة هذا معروف، لابد أن تتطهر. يقول السائل: هل للإنسان أن ينوي عند دخوله المسجد مدة طويلة أن ينوي الاعتكاف؟ العلماء ذكر أن الاعتكاف ليس له حد محدود، يوم أو ساعة أو أيام، على حسب نيتك. إذا نويت فأنت معتكف، هو يثبت بالنية، ولكن الاعتكاف معناه أنك تتفرغ للطاعة، ليس مجرد جلوسك في المسجد، بل عليك أن تعتكف فتعكف على ذكر الله، ما تعكف على القيل والقال والمكالمات والمهاتفات. نعم. يقول السائل: هل يجوز بلع الريق للصائم؟ يسر ولا تعسر. هل نستطيع أن نصوم ونحن كل ما وجدنا ريقا نبصقه؟ هذا معناه أننا نبي نقتل أنفسنا، هذا ما في شك. الريق ما فيه إشكال، ولا أحد قال أنك تبصق الريق، لكن الذي يبصق بلغم ونحوه هذا هو الذي لا ينبغي لك أن تبتلعه. أما ريقك العذب هذا السائل الذي في فمك دائم، هذا لو لم تبتلعه فإنك تضر على نفسك. يقول السائل: توفيت والدتي في مقتبل عمرها وربما قصرت في قضاء بعض الصوم كان فطرا للرضاعة أو الولادة، يقول هل يجوز لي أن أجعل نافلة صومي للقضاء عنها؟ إذا نويت ذلك يصير، إذا نويت ذلك لأنه قضاء عن والدتك يصير. تقول السؤال: امرأة مسنة تبلغ من عمر 75 سنة مصابة بداء الرعاش. ايش؟ مصابة بداء الرعاش، يقول هل عليها الصوم؟ هي وحسب الاستطاعة، إذا كان الصوم يضرها ويؤدي إلى زيادة المرض ولا تحتمل الصوم وليس في أمل ما دام أنها في هذا السن وفي هذه الحالة، فإذا كانت ما تستطيع الصوم تفطر ويطعم عن كل يوم المسكين، هذا لأن المريض لا يخلو من إحدى حالتين: إما أن يكون مريضا مرضا خفيفا يعالج وفي أمل إن شاء الله أن يزول لكنه بالصوم يزيد فيفطر ثم يقضي، يعني يفطر من أجل أن ينظم أدويته مثلا استعمالها، فإذا خرج رمضان وشفي يبادر إلى القضاء. أما المريض الذي لا يرجى برؤه ولا يحتمل الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكين بدون تردد، ومثل كبير السن أيضا ولو لم يكن مريض إذا كان ما يستطيع الصوم. يقول السائل: كنت مسافرا ونويت الإفطار ولكن صمت ذلك اليوم، ما حكم ذلك؟ العلماء يقول: من نوى الإفطار فقد أفطر، يقول من نوى الإفطار فقد أفطر، يعني عليه القضاء. يقول السائل: اسم عائلتي لقب عبد النبي، يقول هل يجب علي تغيير ذلك هذا الاسم؟ سماه أبوه العائلة اسمه عبد النبي. على كل حال لا يجوز التعبيد لغير الله، ومن سمي أو عبد لغير الله فعليه أن يغير هذا الاسم، لا يجوز أبدا إبقاؤه لأن التعبيد فيه شرك، فكلنا عبيد لله، فلا يجوز أن تقول عبد النبي ولا عبد الحسين ولا عبد الحسن ولا عبد الكعبة ولا غيره، بل كلنا عبيد لله. يقول السائل: هل يجب علي إذا رأيت فرجة أمامي وأنا في الصلاة أن أتقدم إليها، وما هو المقدار المشي الذي يباح لي أن أتقدمه؟ مقدار المشي الذي ما يشغلك عن صلاتك ولا يحرفك عن القبلة خطوتين ثلاث من الصف إلى الصف، هذا ما يضر إن شاء الله، لأنك إذا مددت خطوتك الخطوتين والثلاث تكفي. النبي عليه الصلاة والسلام تقدم وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها ثم رجع القهقرة، يعني إلى الوراء إلى مكان مصلى، وكذلك صلى بالناس وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام، قام عليه وركع، فلما أراد أن يسجد رجع القهقرة وسجد في أسفل المنبر، يعني عند تحت الدرجة عند الدرجة الأخيرة، فلما أكمل الركعة الأولى رجع إلى مكانه وفعل مثل ما فعل، وقال: إنما فعلت هذا لتروا صلاتي فتأتموا بي، يعني تقتدون بي، يعني قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمهم إذا كان الإنسان يريد أن يسد هذه الفرجة وليس في انحراف ولا مشي أكثر من صف إلى صف فقط، هذا إن شاء الله ما يضر. هل يجب سد الفرجة؟ ما نستطيع أن نقول يجب ما دام في الصلاة، أما في غير الصلاة يجب، سد الفرج الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك، وسط الإمامة وسد الخلل. وأيضا ورد سد الفرج فراصوا، فهذا واجب. لكن كونك عاد في الصلاة فهذا مما يستحب إذا لم يصرفك عن الصلاة كما قلنا. يقول السؤال: أتيت لأداء العمرة، فهل يجوز لي تكرار زيارة مسجد قباء أكثر من مرة والصلاة فيه؟ قباء ليس له حد، لو تذهب إليه كل يوم ما في معنى أبدا، ليس هناك معنى ولا تحديد. النبي عليه الصلاة والسلام قال يذهب إليه كل أسبوع، وقال من توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان بعد العمرة، بدون تحديد، ما حدد لنا عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: بعد أيام سوف أقوم بعمرة ويوجد عندي إعاقة في ذراعي الأيمن وتشوهات واضحة، فهل لي رخصة بعدم الاطباع؟ فعل الاطباع سنة مستحبة، فإذا كان لك مانع ولا تستطيع أو شيء يضرك فلا حرج عليك إن شاء الله في ذلك. يقول السائل: إذا كان الإمام يقنت في صلاة الفجر فماذا يفعل المأموم؟ اقتدي بإمامك، ما دام أنه يرى الإمام أننا القنوت في الصلاة سنة وأنت مقتديا به مؤتما به فاقتدي به ولا يضر إن شاء الله. يقول السائل: شخص وصف أخوه المسلم في حالة غضب اليهودي، فما حكم ذلك؟ هذا على كل حال من أكبر الكبائر وخطر عليه، أنه من قال لأخيه يهودي أو نصراني فقد باء بها أحدهما، فهذا من أخطر ما يكون، فعليه أن يتشهد وأن يستغفر الله ويتوب إليه ويطلب المسامحة من أخيه ويحفظ لسانه وأمره إلى الله. يقول السائل: المسافر إذا صلى خلف المقيم هل يتورط في التشهد الأخير من الرباعية؟ المسافر إذا أتم بالمقيم يجب أن يكون متما لا يقصر، ما دام أنك صليت خلف المقيم فعليك أن تتم، وعلى هذا تفعل جميع السنن التي تريد وتحب أن تفعلها من تورك وغيره. أما المقيم إذا اقتدى بالمسافر فإن المسافر إذا سلم يقوم المقيم ويتم صلاته. إذا صليت مثل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في أهل مكة مع الحجاج، أمر أهل مكة قال: أتموا بأنفسكم فإنا قوم سفر، يعني نحن مسافرين لنا حق القصر. أما أن المقيم يقتدي بمسافر، نعم المقيم يقتدي بمسافر، ولكنه إذا سلم المسافر عن ركعتين يقوم ويتم نفسه. وأما المسافر إذا تم بمقيم يجب أن يتم، يقتدي بإمامه في كل شيء. يقول السائل: في بلادنا لا يوجد علماء، فأيهما أفضل، قراءة القرآن أم حضور حلق العلم؟ إذا قصدت بحضور حلقات العلم وطلب العلم وتحصيله من أجل أن تستفيد وتفيد فلعل هذا أفضل، لأن العالم إذا وجد في البلد نفع الله به البلاد والعباد، وطلب العلم خير وأفضل من نوافل العبادة أيضا. إذا كنت حافظا من القرآن ما يكفيك لأداء صلاتك وعبادتك، وإذا استطعت أن تجمع بين الأمرين فهذا نور على نور. السلام عليكم. سؤال يقول: يفهم بعض الناس من قولكم جواز لبس الإحرام من الفندق أنه المراد به عقد النية. إيش؟ يقول: فهم بعض الإخوة من قولكم جواز لبس الإحرام من الفندق من أن المراد بذلك الإحرام أي عقد النية من الفندق. لا لا، كلامي واضح. أنا أقول كونك تغتسل وتتنظف وتستعد وتلبس في السكن لا بأس بذلك، لأن هذا أيسر لك من أن تذهب إلى هناك في دورة المياه. قد يكون زحام، قد يكون يعني شيء الوقت غير مناسب، ولا تستطيع أن تؤدي شيء بطمأنينة وبراحة. أما عقد النية والتلبية هذا ما يكون إلا في الميقات، تعقد النية وتلبي بالميقات. أما الاستعداد فلا حرج إن شاء الله أن يكون في البيت من أجل التيسير، ومن أجل أن يكون إنسان يؤدي ما يستطيع أداؤه من النظافة وغيرها على اطمئنان وراحة، لأن الناس الآن كثير، فلو أن كل إنسان سيذهب إلى هناك لو أراد أن يأتي بالأفضل قد لا يستطيع لكثرة الناس، هذا يطق عليه الباب وهذا تكلم عليه، وربما ما تيسر الأمور كما ينبغي. أما لو كان هناك مكان خاص كما كان يفعلون الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعده ومن معه، كان يجعل أخبئة كل واحد بنفسه، ما أحد يجيه ولا أحد يطق عليه باب، ولا ما لأحد بأحد العلاقة، كل واحد مستقل بنفسه. هذا نعم كانوا يغتسلون يتنظفون في الميقات، ولا سيما أن الميقات يوم كانت الإبل فهناك مسافة قد يسير الإنسان إليه في الضحى ولا يصله قبل الظهر. لكن الآن الحمد لله لو تغتسل ولا تنشف رأسك متعمد ستصل الميقات إن شاء الله ورأسك يقطر معك. هذا شيء معروف عندكم، الميقات اليوم دخل في البلد. نعم. قال السائل: ما حكم الاحتفال بافتتاح المساجد إقامة الأكل والشرب لذلك؟ احتفال بافتتاح المساجد، نعم، على كل حال هذه أمور كلها محدثة، يعني أشياء فعلوها أمور ما ندرس قصده فيها، إنما كوننا نفتتح المسجد بأجل أن نعلم الناس في وجود هذا المسجد، ومن أجل يكون عندهم علم به ليأتوا ويصلوا فيه، وندعو الله لمن بناه، وإلا ما كان يعني ما كان معروف كون نفتتح مسجد ولا نحتفل بافتتاح مسجد. هذه أشياء كلها جديدة، ما نقول محرمة لأنه ما يفعلوا شيء كان محرم، إنما أشياء تخلوها عادة. هذه على كل حال من الأمور المباحة إن شاء الله ما فيها شيء. يقول السائل: هل من الجائز أن أصل إلى مكة محرما ثم لا أذهب مباشرة للعمرة فأبيت إلى الغد ثم أحرم ثم أعتمر بعد ذلك؟ يعني يذهب إلى مكة محرم بعمرة ثم يصل إلى مكة وهو متعب يريد أن يرتاح ثم يؤدي النسك على طمأنينة وراحة لا بأس بذلك إن شاء الله. إذا كان هذا قصده فهذا لا بأس به، أحسن من الإنسان يؤديه على ملل وسعامة ما فيه خشوع ولا فيه اطمئنان، يحب فقط أنه يتخلص منها. لا، كونك تؤديها بنشاط وقوة ورغبة وخشوع خير وأفضل. لو وصلت الصبح ولم تطف ولم تسعى إلا في الليل وأنت ملتزم في الإحرام من أجل يكون أقوى لك وأنشط، ما في معنى إن شاء الله. يقول السؤال: نحن مجموعة من الشباب جئنا إلى العمرة، فهل من السنة أن نجعل أحدنا أميرا علينا؟ لا شك في ذلك، النبي عليه الصلاة أمر أنه إذا سافر الرهط الثلاثة فما فوق أن يجعلوا عليهم أميرا، ولكن يكونوا صادقين، ما هو أمير بالكلام، أمير واثقين به، إذا قال اجلسوا جلسوا، قوموا يقومون، ما أمير كلام فقط. هذا، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.